إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، ونسأل الله تعالى الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن لا يحرمنا من هذا الجمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لن أطيل في الخطبة كثيراً، سأحاول أن أجمع النقاط في وقت قليل، فأعيرون الأسماع والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يجري على لساني ما فيه نفع لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مما لا يخفى على عاقل مؤمن في هذه الأيام أننا نعيش في أيام الفتن التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الفتن تتسارع في آخر الزمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يرقق بعضها بعضا، حتى يقول المسلم: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما نقله لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عندما سئل من أحد التابعين عندما شكى له ما يلقى من الحجاج، فقال له أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا، فما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي نسمعها دائما في الخطب والمحاضرات والدروس التي تبين لنا أن الفتن تزداد في آخر الزمان. ولكن أيها الحبة في الله، من أعظم هذه الفتن التي تكثر في آخر الزمان، والتي يفرح لها أهل الباطل، والتي يريدها أهل الباطل، والتي يقومون بأمور مباشرة وغير مباشرة لتحقيقها بين الناس، هي إقامة الشرخ ما بين العوام والعلماء، لأنهم يعلمون أن الناس إذا مشوا في طريقهم بغير نور العلم وبغير هدي أهل العلم فسيمشون في ظلام، وإذا مشى الناس في الظلام فلطالما سيسقطون ويقعون ويخطئون، وسيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد بين الحين والآخر في أي حال من الأحوال صرت تجد العوام بسرعة، من دون تفكر، من دون مراجعة لما يقولون يسارعون ليطلقون لسانهم على العلماء يمنة ويسرة بالتعميم والإطلاق إلى غير ذلك. وكما نعلم جميعا وكما ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله وغيره أن لحوم العلماء مسمومة. ماذا يعني لحم العلماء مسموم؟ أنه إن اغتبت مسلما فأكلت لحمه، فكيف إذا اغتبت أهل العلم؟ فهذا اللحم مسموم، وهذا السم يصيب القلب، فإذا مات القلب مات المركز الذي تتلقى فيه الإيمان، فإذا انتفى الإيمان انتفت الأعمال، وإذا مات القلب مات الإيمان، وبعد ذلك حدث ولا حرج. حتى لا أكون ممن يتكلم كلاما عاما، ودعونا نخوض في الأمر بالتفصيل. الكلام الذي سمعناه عن موضوع إغلاق المساجد، وردة فعل الناس وردة فعل المؤمنين كيف كانت؟ أولا يا أحبة في الله، لا بد أن نقول أن كل مؤمن صادق في إيمانه يغار، يتضايق عندما يسمع أن مسجدا وبيتا لله أغلق، هذا أمر طبيعي. وكل من يمر عليه هذا الخبر مرور الكرام ولا يتأثر به لابد أن يراجع إيمانه. الأصل أنه إذا مس بيتك بسوء ولو بقليل بأي شيء تتضايق، فكيف ببيت الله؟ خصوصا لمن بينه وبين المسجد رابط، علاقة، روح، رابط قلبي روحي، لذلك يتضايق ويغار. وهذا حتى الآن تمام، ولكن ما بعد ذلك؟ ما بعد الغيرة؟ أن تطلق لسانك في أهل العلم والعلماء والفتاوى والحكم على الناس، هنا الطامة والمصيبة. لذلك يا الحبة في الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن أن تمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في أيام الفتن يختلط الحابل بالنابل، تختلط الأمور وتلتبس الأمور على الناس، لذلك الذي يسارع في الحكم على الناس هذا من الطمات، ممن وقع في فخ الفتن. على سبيل المثال، عندما يقوم بعض الشباب ليقول، واسمحوا لي إذا حكيت بالتفصيل لأنه يمكن الكلام عام لا يفهم، ولا أريد بذلك والله إلا النصح لي ولإخواني، يقوم البعض ليقول شو استفدنا، هيك بالعامية بهالطريقة، شو استفدنا منكم يا أصحاب التباعد؟ شو استفدنا منكم يا أصحاب الأخذ بالأسباب الذين كنتم تنادون بالتباعد في الصلوات والأخذ بالأسباب ولبس الكمامة وغير ذلك؟ شو استفدنا منكم؟ شو أصدق بكلامك؟ يعني هاي كنا عم نتباعد وأغلقت المساجد. حاله كحال من قال لأهل مريض كنتم تأمرون المريض بأخذ الدواء وها قد مات المريض، ماذا استفدنا من أخذه للدواء؟ ماذا استفدنا من أخذه للأسباب؟ عندما تسقط الأصول العلمية ترى الناس تتكلم يمنة ويسرة. هلا أنت مقتنع بهذا غير مقتنع، وهم بين قوسين بدي ننبه على مسألة، مقتنع مش من رأيك وهواك، مقتنع تقليدا لعالم ثقة صاحب تقوى ودين، لك أن تقلده، لكن إياك أن تنال من غيرك. يا إخواني بالتفصيل اللي عم بيصير، كيف يدخل شاب إلى المسجد غيورا محبا للسنة يقف مع أخيه بالتراص والتقارب، شو اللي بيصير؟ ينظر إلى من تباعد وأخذ بهذا السبب نظرة دونية، يعني لسان حاله عم بقول مسكين، لك مسكين شو عم تعمل بحالك، عم تخلي صلاتك تبطل، أو أنت خائف، وين التوكل وين اليقين وين الإيمان وين غير ذلك؟ هذا الشعور في القلب خطير يا إخواني. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في البخاري وغيره، كفى بالمرء إثما أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شو يعني بحسب امرئ من الشر؟ يعني لو لم يكن في الدنيا لك ذنب إلا احتقار أخيك لكفاك هذا الذنب أن يكون سببا في إدخالك إلى النار، أو احتقار أهل العلم، أو احتقار من أصدر هذا القرار بالإغلاق أو غير ذلك. لك أن تقلد ما شئت طالما أن المسألة اجتهادية وخلافية، لكن حذاري حذاري من الوقوع في الأمر الأخطر القادم، وهو إسقاط الثقة عند العلماء والعوام. فبعدين أي مشكلة بتصير ببيته ما بيسأل العالم، وأي مشكلة بتصير بمحله ما بيسأل العالم، وأي مشكلة بتصير بحياته ما بيسأل العالم، بقولوا أنا كمان رجل وأنا بفهم هو بيفهم، هات القرآن لا يفتي من عندي، وهات السنة لا يقرأ ويفتي من عندي. وهذا ما يحصل. بعد فترة بتلاقي الناس في واد، والعلم والدين في واد، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ومع ذلك يا إخواني في الله لابد أن نكون على وعي وإدراك، على وعي وإدراك ماذا يحاك لنا. تركنا القضايا العامة الكبيرة التي لا يختلف فيها اثنان من الأمة لننشغل في أمور تفصيلية صغيرة، لا أقول ليس لها حكم شرعي وكلام علمي، لكن ضمن حجمه. لكن أن تترك الأمور القضايا العامة التي اجتمع الباطل بملله ونحله علينا فيها، لجي يوم شو حكم المولد، ويوم شو حكم التراث والتباعد، ويوم شو حكم رأس السنة وغير ذلك، لابد أن يكون فيها كلام علمي، ولكن ضمن ضوابطه لا أن ننشغل بها عن القضايا العامة. أفكار الإلحاد عم تنشر بين الشباب، عم يتساءل محمد وأحمد ومحمود ابن العائلة المسلمة وين الله وأين الله وموجود ومش موجود وما الدليل على وجوده وشو صحة القرآن وما صحة الأحاديث، ونحن قاعدين منشغلين بوسائل التواصل ببعض بالعلماء وبالآئمة وبالخطباء وبالمصلين وبالناس. فهذا خطر كبير، وهذه فتنة عظيمة وقعنا بها، فلنحذر منها رعاكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في فترات الإغلاق الماضية يحبة في الله، نوى كثير من الإخوة أن يضع برنامجا لنفسه ولعائلته دينيا أو دنيويا، ثم مرت الأيام وبعد ما خلص الإغلاق كان أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا أكثر ولا أقل، قال يا عم راحت الأيام وما استفدنا من شيء. لا بأس أيها الأخ الحبيب، ما زلنا في أول فترة الإغلاق، حاول أن تحول النقم إلى نعم، حاول أن تحول المحن إلى منح. اعلم أن أهلك، زوجتك، أولادك، أمك، أباك، أختك وأخاك، أقاربك، أصدقاؤك بحاجة إليك. لطالما قصرت في حقهم، لطالما أطلت زيارتهم، لطالما ابتعدت عنهم، عد إليهم، اجلس معهم، راجع دينهم وإيمانهم، واسمع أخبارهم. الفتن تحيط بالبيوت، بالأولاد، بالصغار، بالنساء، بالكبار. أهل المساجد، أهل الإيمان، لابد أن يكونوا على قدر عظيم وعال من المسؤولية في هذه الأيام. لابد أن يحذروا أن لا تلهيهم سفاسف الأمور، وأن يلتهوا في أمور صغيرة عن قضايا عظيمة. فلا بد أن نستفيد من هذه الفترة لنراجع حساباتنا، وكما بدأنا خطبتنا بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بإذن الله تعالى، رغم المكر والكيد من أعداء الإسلام علينا، نقول قوله جل جلاله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلنجتمع، فلنتوحد، فلنفهم فقه الخلاف، فلنجعل الاختلاف أمر يغني الأمة، يثري الأمة، لا يمنع ولا يفسد للود قضية، فلنقدر بعضنا البعض، فليحترم صغيرنا كبيرنا، وليرحم كبيرنا صغيرنا وصغيرنا، ولنعرف لعالمنا حقه كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، وانصرنا على من عادانا، احفظنا مساجدنا، لا تحرمنا من الصلاة فيها بذنوبنا يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.